هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. عندي اليوم خبر طيب، وأنا واثقة أنك ستسعد كثيرا بسماعه. فما هو هذا الخبر يا ترى؟ إن أخي صار مساعدا لمدير عام الشركة التي يعمل به. هذا بالفعل خبر يسعدني كثيرا، وأنا في الحقيقة معجب بنشاط أخيك، هذا النشاط الذي يدل على علو همته. أصبت، فأخي ذو همة عالية تدفعه دائما إلى بذل المزيد والمزيد من النشاط والتجديد والتطوير في عمله. كأني بنفس أخيك هذا تذكره دائما بقول الشاعر: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الطموح وعلو الهمة من أسباب الترقي في كل مجالات الحياة، وصاحب الهمة العالية يتسلح دائما بقوة الإرادة، هذه القوة التي تجعله يتخطى العقبات ويتحمل الصعاب، وذلك عكس الإنسان صاحب الهمة الساقطة الذي ألف حياة الكسل والدعة والتواني، وهي تشد الإنسان إلى الوراء وتمنعه من التقدم. وفي هذا قيل: لا يمتط المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ولا ينال العلا إلا فتى شرفت خصاله فأطاع الدهر ما أمر. كثيرا ما يتصدى بعض ساقط الهمة لصاحب الطموح والهمة العالية ليثبطوا من عزيمته وليعوقوا تقدمه. ومن ذلك ما يحكيه التاريخ من أن ثلاثة من الرجال كانوا يعملون في الأندلس حمالين ينقلون أمتعة الناس على ظهور الحمير، وكان محمد بن أبي عامر أحد هؤلاء الثلاثة. وذات ليلة وبعد أن أنهى الثلاثة عملهم وآووا إلى حيث يقيمون، جلسوا يتسامرون بعض الوقت قبل أن يناموا، فقال محمد بن أبي عامر: لو حدث أني صرت الخليفة في هذه البلاد ماذا تطلبان مني؟ تقول صرت الخليفة، لابد أنك الآن نائم. يا صاحبي دعك من هذا الهذيان واذهب إلى فراشك لتنام. نعم دعك من هذا الهذيان وقل شيئا معقولا إن كنت تريد القول. على كل حال، ماذا عليكما لو تخيلتما أني صرت الخليفة؟ لا بأس، سنتخيل هذا لكي نريحك. إذن فليفكر كل منكما في الشيء الذي سيطلب مني تحقيقه له حين ذاك. سأجاريك في خيالك أو في هذيانك هذا، فأقول إنني حينها سأطلب منك يا مولاي أن تعطيني 100,000 درهم ومئة جارية وإسطبلا به 100 حصان. حسن جدا، وأنت ماذا ستطلب مني؟ لأنك طبعا حتى لو سقطت السماء على الأرض لن تكون الخليفة يا ابن أبي عامر. على العموم إنني أقول لك، سأطلب منك أن تأمر بأن أركب حمارا ويكون وجهي ناحية ذيل ذلك الحمار، ويسير خلفي صبية كثيرون يصيحون: هذا نصاب ومعتال فاحذروا، هذا نصاب ومعتال فاحذروا. كان محمد بن أبي عامر يفكر في الأمر جديا، ولهذا فإنه قال في نفسه: إن أول خطوة يجب علي أن أخطوها هي أن أبيع حماري، وبعد بيع الحمار أنضم إلى الشرطة وأبذل قصارى جهدي لأكون من البارزين لكي أصعد في سلم الترقيات. وبعزيمة قوية باع ابن أبي عامر حماره، ثم صار من أفراد الشرطة، وكان طموحه وعلو همته يدفعانه إلى بذل المزيد والمزيد من الجهد والتفاني في العمل، حتى صار من كبار رجال الشرطة في الأندلس. وحدث أن مات الخليفة، وآلت الخلافة إلى ابن قاصر للخليفة الراحل، فتم اختيار مجلس للوصايا يدير شؤون البلاد حتى يبلغ ذلك الابن السن القانونية التي بموجبها يقوم وحده بأعباء الخلافة. وكان هذا المجلس يضم 3 رجال، من بينهم كبير الشرطة أي محمد بن أبي عامر، الذي اتخذ في أعماق نفسه قرارا حاسما. علي الآن إظهار كفاءتي في تسيير الأمور، وعلي أن أهمل شأن الوصيين الآخرين، وبعد فترة علي أن أعمل على نقل كل ما يتصل بإدارة البلاد إلى مقر إقامتي أنا، بدلا من وجودها حيث يقيم ابن الخليفة. وتم له ما أراد، وصار هو الحاكم الفعلي للبلاد. وذات يوم قال في نفسه: ترى أين الآن زميلاي الحمالان؟ لابد من تكليف من يقوم بالبحث عنهما وإحضارهما إلي، لكي يرى بأعينهما أني صرت كما تمنيت وحصلت على ما تاقت إليه نفسي. وقام رجال الشرطة بالبحث عن الرجلين حتى عثروا عليهما. أنتما مطلوبان على وجه السرعة، فهيا معنا. مطلوبان لماذا ولمن؟ نحن لم نسي إلى أحد، ولم نفعل جريمة أو نرتكب مخالفة. نعم نعم نعم، ولكن لماذا نحن مطلوبان بحق الله؟ نحن لا ندري، المهم أن تحضرا معنا فورا. وجيء بالحمالين إلى القصر الذي يعيش فيه محمد بن أبي عامر وأدخل عليه. يا لله، أيمكن هذا؟ انظر، إن ملامح الخليفة تذكرني بملامح صاحبنا وزميلنا القديم ابن أبي عامر. هذا صحيح، لأن كان هو فإنه يكون قد حقق ما كنا نحسبه هذيانا ذات يوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعني، إنني بما أنعم الله علي من علو الهمة صرت كما تراني الآن، وأنت أيها الحمال كنت تظن أنت وزميلك أنني أهذي، فقل لي الآن ما هو الشيء الذي كنت طلبت مني تحقيقه لو صرت خليفة. كنت طلبت أن تعطيني 100,000 درهم و100 جارية واستبلا فيه 100 حصان. حسنا، ستحصل اليوم على كل ما طلبت. ثم اتجه إلى الحمال الثاني قائلا: وأنت أتتذكر ما كنت طلبته مني؟ كنت قد طلبت يا مولاي أن تجعلني أركب حمارا، وأن يكون وجهي ناحية ذيل الحمار، وتجعل صبية يسيرون خلفي ويصيعون: هذا نصاب محتال، هذا نصاب محتال، فاحذروه. وأنا ما قلت هذا مولاي إلا لأني كنت أظن أن ما ذكرته لنا لن يكون يوما ما. ولكن ها هو قد حدث، وأنا سأحقق لك اليوم ما كنت طلبت. من الأشياء الملازمة لعلو الهمة العزيمة وقوة الإرادة، فلا قيمة لطموح بدون عزيمة تدفع صاحب الطموح والهمة العالية إلى السير على الطريق المؤدي إلى تحقيق ما يطمح إليه. وفي هذا قال الشاعر العربي: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. والعزيمة هي ما عزمت عليه، وجمعها عزائم. وعزم فلان يعزم عزما وعزيمة، أي جدا. أما عزم على فلان فتعني أمره وشدد عليه وعزم الأمر، أو عزم على الأمر أراد فعل ذلك الأمر وعقد عليه نيته. أما اعتزم للأمر فتعني احتمل الأمر وصبر عليه. أما الهمة فهي ما هم به من أمر ليفعل، وهي العزم القوي، جمعها همم. أما هم بالأمر يهم هما، فمعناه عزم على القيام بالأمر ولم يفعله. وهم الأمر فلانا فيعني أقلقه وأحزنه، وأيضا عاناه وأثار اهتمامه. والهمام من الرجال الشجاع السخي. في أحد الأيام زار أبا سفيان رجل كان من المعروف عنه التنبؤ بما يمكن أن يكون عليه الإنسان في مستقبله، وذلك استنادا إلى ما يلاحظه من سلوك وكلام ذلك الإنسان. ورأى ذلك الرجل معاوية بن أبي سفيان وتحدث إليه فقال عنه: أتوقع لهذا الصبي أن يكون سيدا على قومه. وكانت هند بنت عتبة أم معاوية حاضرة وسمعت كلام ذلك الرجل عن ولدها فقالت: ثكلته إذن إن هو قنع بسيادته على قومه فقط. وكبر معاوية وحقق ما كانت أمه ترجوه له، فقد كان ذكيا وذا همة عالية وطموح عظيم وعزيمة قوية، فلم يقنع بسيادته على قومه، بل صار أميرا للمؤمنين في الدولة الإسلامية التي اتسعت وترامت أطرافها في عهده. ذات يوم قال الخليفة الأموي الوليد بن يزيد لواحد من ندمائه اسمه بديح: اسمع يا بديح، هيا بنا نأخذ في الأماني فإني أغلبك فيها. يا أمير المؤمنين، أنا أغلبك فيها. ولماذا؟ لأني فقير وأنت خليفة، وإنما يتمنى المرء ما عسى أن يبلغ إليه، وأنت قد بلغت كل الآمال. هذا لا يهم، فأنت لن تتمنى شيئا إلا تمنيت أنا ما هو أكثر منه. هكذا يا أمير المؤمنين؟ نعم، فهيا هيا ابدأ فتمنى ما تريد. إنني أتمنى إذن كفلين من العذاب، وأن يلعنني الله لعنا كبيرا. فماذا تتمنان؟ هنا وجد الوليد نفسه عاجزا عن أن يتمنى شيئا أكثر مما تمناه بديح، فصاح قائلا: اغرب عن وجهي، اغرب، لعنك الله دون خلقه أجمعين. وهناك أناس لم يرزقوا الهمة العالية التي تجعلهم لا يرضون لأنفسهم بالقليل ولا يقنعون من الأمور بالحقير. من هؤلاء رجل اسمه أبو زياد التميمي، فإن الخليفة العباسي المنصور كتب إلى زياد بن عبد الله الحارثي ليقسم مالا بين العميان والأيتام والقواعد من النساء. فجاء أبو زياد التميمي ومعه ابنه ودخل على أبي زياد الحارثي وقال: أصلحك الله، اكتبني في القواعد. عافاك الله، فإن القواعد هن النساء اللاتي قعدن عن أزواجهن. فاكتبني إذن في العميان. فقال زياد الحارثي لمن يعملون معه: اكتبوه في العميان، فإن الله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واكتب ابني هذا في الأيتام. نعم نعم، سنكتبه في الأيتام، فإن من كنت أباه فهو يتيم. أما ذلك الغلام من غلمان عبد الله بن جعفر فقد كان صاحب طموح وذا همة عالية، فقد قال له سيده عبد الله بن جعفر: إنني سأعتقك لوجه الله، وسأكتب لك الآن ما يثبت هذا العتق. معذرة يا سيدي، فإني أشترط لعتقي أن أملي أنا عليك ما تكتب. عتق وشرط؟ إنما هو شرط يقربك من الله. فأملي علي ما تريد. أكتب إذن: كنت بالأمس لي فوهبتك لمن وهبك لي، فأنت اليوم مثلي. فكتب عبد الله بن جعفر ما أملاه عليه ذلك الغلام وسكت وهو معجب به ومقتنع بما أملاه عليه. عرف عن الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي إباؤه وطموحه وعلو همته، وقد سجل لمحات من صفاته هذه في شعره، من ذلك قوله: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. وقوله أيضا: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. وقوله: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة. وكان المتنبي محبا لسيف الدولة الحمدانية ومعجبا ببطولاته، ولهذا فإنه عندما عزم سيف الدولة الرحيل عن أنطاكية وهو مزهو بالكبرياء والمجد والانتصار، قال المتنبي يخاطبه في قصيدة رائعة: أين أزمعت أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام، كل يوم لك احتمال جديد ومسير للمجد فيه مقام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وفي قصيدة أخرى يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أما عبد الله بن معاوية فإنه قال مفتخرا بقومه ذوي الهمم العالية والعزائم الماضية، مما يجعلهم لا يعتمدون على إنجاز الأجداد والأحساب: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثلما فعلوا. كان عمارة بن حمزة رجلا علت همته وشرفت نفسه، ويحكى عنه أنه دخل يوما على الخليفة المنصور وقعد في مجلسه، فإذا برجل يقوم فيقول: إنني مظلوم يا أمير المؤمنين. ومن ظلمك؟ إنه عمارة بن حمزة. فكيف ظلمك؟ إنه غصبني ضيعتي. هنا قال المنصور لعمارة: يا عمارة قم فاقعد مع خصمك. فقال عمارة: ما هو لي بخصم يا أمير المؤمنين؟ وإن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له. هكذا؟ نعم هكذا يا أمير المؤمنين، وذلك حتى لا أقوم من مقام شرفني به أمير المؤمنين ورفعني وأقعد في أدنى من هذا المقام من أجل ضيعة. في قصيدة مشهورة من قصائد أمير الشعراء أحمد شوقي، يبين شوقي أن الرغبات لا تنال بالتمني، ولكن تنال بالإقدام وقوة العزيمة، فيقول: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. من أمثال العرب من اتكل على زاد غيره طال جوعه، ومن اعتاد البطالة لم يفلح. من جال نال، ومن احترف اعتلف. من غلب سلب. من ضعف عن كسبه اتكل على زاد غيره. وعن الإنسان الضعيف الذي يروم أمورا لا يروم مثلها إلا البطل يقولون: نام فلان بعين الآمن المشيع. والمشيع هو القوي القلب. أما الإنسان القوي صاحب الهمة العالية والعزيمة الماضية فيقال عنه: هو أمضى من الريح ومن السيف ومن السهم. وهو أيضا أمضى من السيل تحت الليل ومن القدر المتاح. وهو أمنع من أنف الأسد. وكما أن هناك أناسا يتمتعون بالهمة العالية والعزيمة القوية، هناك أيضا أناس من صفاتهم العجز والتواني. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن عجز طلب ما فات مما لا يمكن استدراكه، وترك ما أمكن مما تحمد عقباه. والتواني مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة، ومن لم يطلب لم يجد. وعن معنى التواني يقولون: إنه الكسل وتضييع الحزن، وعدم القيام على مصالح النفس، والإحالة على المقادير، وهذا من أقبح الأفعال. والتأني خلاف التواني، فهو الرفق ورفض العجلة والنظر في عواقب الأمور. وقد قيل: من نظر في عواقب الأمور سلم من آفات الدهور. وعن العجز والتواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال أحد الشعراء: على المرء أن يسعى ويبذل جهده، ويقضي إله الكون ما كان قاضيا. وذات يوم سأل أحدهم رجلا كسولا متوانيا ساقط الهمة: قل لي بربك، هل ورثت الكسل والتواني والعجز الذي أنت فيه عن أبيك؟ فأجاب: كلا، فإن أبي لا يزال يحتفظ بها كلها. في أحد الأيام كان جحا ينظر من نافذة داره فرأى رجلا له عليه دين، فلم يشك في أن هذا الرجل آت لمطالبته، فقال لزوجته: اسمعي إن الرجل الذي له علينا دين قادم الآن ليطلب دينه، ولهذا كوني مستعدة لأن تقولي له أي كلام يخطر ببالك لكي تدفعيه عني، لأني يا زوجتي كما تعرفين ليس عندي الآن ما أسدد به هذا الدين. ودق الرجل باب البيت ففتحته زوجة جحا، أما جحا فإنه قال لنفسه: علي الآن أن أنزل خلسة وأختفي وراء الباب لأسمع ما ستقوله زوجتي لهذا الدائن، ولأعرف ما هو رد فعل قولها عند الرجل. وقالت زوجة جحا للرجل متظاهرة بأنها لا تعرفه: من أنت وماذا تريد؟ أظنك تعرفين جيدا من أنا بمجرد سماع صوتي، فأنا صاحب الدين الذي على جحا زوجك، وقد جئتكم عشرات المرات في طلب حقي. حسن جدا، إنني أحب أن تعرف جيدا أن زوجي جحا رجل همام وصاحب همة عالية ونفس كريمة أبية، ولا يأكل حق أحد أبدا، ولكن في الأيام الماضية لم تكن لديه نقود سائلة ليعطيك حقك منها، والآن خذ مني وعدا جازما بأنه سيوفيك حقك في زمن وجيز. كيف؟ إن قطعان الغنم بدأت منذ يومين اثنين فقط تمر من أمام بيتنا. حسن جدا، ولكن ما هي علاقة مرور قطعان الغنم من أمام بيتكم بسداد الدين؟ إنها علاقة متينة جدا، بل جدا جدا. حسن جدا جدا، وضحي لي هذه العلاقة من فضلك. الحكاية بكل بساطة وكل وضوح أنه في أثناء مرور هذه القطعان يقع بعض الصوف منها، فنقوم نحن بجمع هذا الصوف. ثم ماذا؟ ثم نغزله طبعا ونجعله خيوطا. وبعد هذا نبيع الخيوط ونسدد لك دينك، فإن كرامتنا وعلو همتنا تجعلنا لا نأكل حقوق الناس. ولما سمع جحا قهقهة الرجل الدائن مد عنقه من الباب وقال للدائن: تضحك الآن، تضحك وتقهقه بعد أن كنت متشائما. طبعا لقد ضمنت قضاء حقك، فأهن منك أيها المضار اللئيم. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك فيها من أسرة المذيعين عبد الله حامد. هندسة إذاعية نبيل الحمصاني. إخراج رضا سليماني.